بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا نتكلم في كتاب الدعوة في أحكام اليمين وفي ردها على المدعي، واليوم نتابع في ذلك. نعم. قال: ولا يستحلف في النكاح والرجعة. الآن أخوانا في عنا مواضع لو أقام المدعي فيها الدعوة وعجز فيها عن البينة لا يرد اليمين على المنكر المدعى عليه، لا يستحلف عند أبي حنيفة ويستحلف عند الصاحبين. إذن هناك مسائل في الدعاوى لا يستحلف فيها عند أبي حنيفة. ما هي؟ أولا، ولا يستحلف في النكاح. لو إنسان ادعى أن هالمرأة زوجته، قالت له أنا مو زوجتك، جيب الشهود. ما أحسن يجيب الشهود؟ طالبناها باليمين، هل تحلف يمين؟ قال: لا تطالب باليمين، لا تطالب باليمين عند أبي حنيفة، وعندهما تطالب باليمين. ثانية، والرجعة. والرجعة لو أنه ادعى أنه راجعها فأنكرت، فقلنا له ائتي ببينة، جيب شهود أنك راجعتها. قال: ما عندي شهود. تحلف هي يمين، هل نطلب منها اليمين؟ عند أبي حنيفة لا، وعند الصاحبين نعم. والفيء في الإيلاء. وأيضا الفيء في الإيلاء، الفيء في الإيلاء أخوانا، أن هذا الإنسان لو حلف أنه آلى منها، آلى منها أنه لا يقربها مدة 4 أشهر و10 أيام، ثم ادعى أنه فاء إليها، يعني ألغى إيلاءه وبالتالي أرجعها زوجة، إما فاء قولا أو فعلا، هي أنكرت ذلك، هل نحلفها اليمين؟ الجواب لا، هذا عند أبي حنيفة. والرق كمان أيضا، الرق لو في حال الإنسان ادعى أنه يعني على شخص أنه رقيق، أنه عبده، وما جاب بينه، هل نطالبه باليمين؟ لا، الشخص الذي ندعي أنه رقيق، الجواب عند أبي حنيفة لا. وكذلك الاستيلاد، لو أن الرجل السيد استولد أمة وجاء منها بولد. نعم. والنسب كمان، النسب أيضا إخواننا لا يستحلف فيه. والولاء والحدود. نعم، والولاء والحدود، ذو كم مسألة دوني؟ 9، ما لازم كنت 9 يكونوا. في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود. إيه مؤمن، يعني هن 9 هنين. نعم. وقالا يستحلف فيها إلا الحدود واللعان. وقالا إيش؟ يستحلف فيها. إيه نعم. وقالا يستحلف فيها. هل الآن إخواننا ما سبب الخلاف بين أبي حنيفة وبين الصاحبين؟ الجواب: سبب الخلاف أن نكول المدعى عليه عن اليمين، نكول المدعى عليه عن اليمين، هل هو إقرار بالدعوة أم بذل وفداء من اليمين؟ عند أبي حنيفة قال النكول ليس إقرارا، وعند الصاحبين قال النكول إقرار. يعني هذا الرجل ادعيت أن لي عليه مالا، إلي عنده 100,000، فأنا الآن ما عندي بينة، طالبناه باليمين، هو صادق أنه مالي عنده شيء، أنا عم بدي كذبا، ومع ذلك وشو قال؟ والله يا أخي أنا ما هأحلف يمين، لح أدفع المصاري وبله اليمين، مع أنه صادق في يمينه. بعض الصالحين قد يفعل ذلك، ماذا يفعل؟ بيدفع المال ليه؟ حتى لا يحلف اليمين، بلك لا ما بدي أحلف هاي المصاري، إذن هو لماذا دفع المصاري؟ هل هو مقر بالحق الذي عليه؟ الجواب لا، لكنه بذل الحق ليفتدي من اليمين. فشو بسمي إخوانه النكول؟ بذل وليس بإقرار. وعند الصاحبين قال لما نكل عن اليمين كان مقرا في هذه الدعوة، فبالتالي يقضى عليه بالنكول. فلما قال النكول إقرار، إذن صح إثبات النكاح والرق والرجعة وبقية الأشياء بإيش؟ بالنكول، لأنه إقرار. كما لو أقر ألا أنت زوجتي، قالت له نعم أقرت بذلك، إذن نكولها عن اليمين إقرار عندهما وعند أبي حنيفة بذل. وبالتالي هل يجوز للمرأة أن تبذل نفسها فداء عن اليمين؟ لا يجوز. فبالتالي إخوان شو بنقول؟ لما لم يصح في النكاح والرجعة والرق البذل فداء عن اليمين، لا يعتبر النكول هنا، وإنما لا. لذلك قالوا ما في فائدة الآن من هذا اليمين، لأنه لو ما حلفوا لا يثبت شيء، فبالتالي لا يستحلف فيها أصلا. نعم. وهذا بناء على أن النكول بذل عنده. بذل، اي نعم، بحطوه بدل، لا هي بذل. والبذل لا يجري في هذه الأشياء إقرار عندهما. والإقرار يجري فيها. نعم. لهما أن الناكل ممتنع عن اليمين الكاذبة ظاهرا، فيصير معترفا بالمدعى دلالة، إلا أنه إقرار فيه شبهة. لذلك لا يقبل في الحدود، لا يقبل في الحدود، لأن الحدود تدرى بالشبهات. لو هل حلفنا جينا عن الإنسان لو أنت زنيت، قال لا جيب الشهود، لا ما في عند الشهود، حلف يمين، ما رضي يحلف يمين أنه ما زنى، هل يعتبر عند الصاحبين مقرا؟ الجواب لا. ليه؟ قال لأنه إقرار فيه شبهة، هو إقرار غير صحيح، والحدود تدرى بالشبهات. نعم. والحدود تندرئ بالشبهات، واللعان في معنى الحدود. نعم. وله أن لو اعتبرناه إقرارا يكون كاذبا في إنكاره، والكذب حرام. ولو جعلناه بذلا وإباحة لا يكون كاذبا، فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام. والمقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول، فكل موضع لا يقضى فيه بالنكول لا يستحلف، ويستحلف في السرقة إن ادعى المال. في السرقة إن ادعى المال، لو قال أنت سرقت مالي وأريد منك المال، قال لا ما سرقته، ناطب حلف يمين، قال بيحلف على المال مو على الحد، فلو نكل يجب عليه أن يعطيني المال ولا يجب علينا أن نقيم عليه الحد. ليه؟ لأن نكوله حجة في ثبوت المال وليس حجة في ثبوت الحد. فيحلفه بالله ما له عليه هذا المال ولا شيء منه، هذا المال ولا شيء منه، فإن نكل ضمنه المال لثبوته مع الشبهة، ولا يقطع لأن الحد لا يثبت مع الشبهة. ودعوى الاستيلاد أن تدعي الأمة أنها أم ولد سيدها، وهذا ابنها منه والمولى ينكر، أما لو ادعى المولى لا يلتفت إلى إنكارها. ليه؟ لأن بالأصل هي ملكه. أما هي الآن لو ادعت أنها سيدها استولدها وأن هذا الولد منه، نعم، والسيد ينكر، فتطالبه باليمين، هل يحلف؟ قال لا يحلف، لأن الاستيلاد والنسب يثبت بمجرد قوله، هذا في حال هو ادعى وهي أنكرت. واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قولهما لعموم البلوى. نعم. ثم عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى المال كالبنوة والزوجية والمملوكية يستحلف عليه، وكل نسب لو أقر به لا يثبت إلا بدعوى المال، كالأخ والعم لا يستحلف إلا إذا ادعى بسببه مالا أو حقا. يعني هذا أنا الآن أدعي أنه أخي، وبناء عليه أنا أرثه ولي المال، هما دعويان، دعوى نسب تتضمن دعوى إثبات المال. أما لو ادعى النسب فقط دون دعوى المال فإنه لا يثبت بالنكول، من ما في فائدة منها. كدعوى الإرث وعدم الرجوع في الهبة ونحوه. قال: ويستحلف في القصاص بالإجماع، فإنك لاقتص منه في الأطراف. ليش في الأطراف؟ لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال، الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال. نعم. وفي النفوس يحبس حتى يحلف أو يقر. وفي النفوس، يعني لو أنني ادعيت أن فلان قتل ابني، ما معي شهود، من حلف يمين لا، لك شو مساوي؟ قال نحبسه حتى يعترف أو يحلف. وقالا يلزمه الأرش فيهما، لأن النكول إقرار فيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص، فيجب المال سيما إذا ادعى الولي العمد والآخر الخطأ. ولأبي حنيفة أن الأطراف تجري مجرى الأموال، فيجري فيها البذل، حتى لو قال لغيره اقطع يدي فقطعها لا شيء عليه. على القاطع، لكن آثم، كلاهما آثم بذلك. وهذا دليل البذل، إلا أنه لا يباح له القطع لأنه لا فائدة له فيه، والبذل هنا مفيد لانقطاع الخصومة، ولا كذلك النفس فلا يجري فيها البذل. وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين مستحقة عليه يحبس بها كما في القسامة. قال: وإن كما في القسامة، يعني لو في حال وجد مقتول في حي ولم يعرف له قاتل، يؤتى بالصالحين من هذا الحي والمتهمين بالقتل فيحلفون 50 يمين ما قتلناه وما عرفنا له قاتلا، فإذا حلفوا وجبت الدية على عاقلتهم، وإذا لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا. قال: وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول استحلف، لأنه دعوى مال. لما تقول دعوى قبل الدخول شو معناها؟ لي عنده نصف المهر. فإن نكل قضي عليه بنصف المهر. نعم. لما مر. وكذا إذا ادعت الصداقة في النكاح يستحلف، لأنها دعوى مال. ويثبت إن هذا حتى عند أبي حنيفة. ويثبت المال بالنكول دون النكاح وقد مر. ويثبت المال هو المهر بالنكول دون النكاح، هذا عند أبي حنيفة. واليمين بالله تعالى لا غير. الآن إخواننا مسألة جديدة، واليمين بالله تعالى، الآن أحكام اليمين، ماذا يحلف الإنسان؟ يحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. نعم. واليمين بالله تعالى لا غير، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. وتغلظ بأوصافه إن شاء. وتغلظ اليمين بأن يذكر أوصاف لله عز وجل مع اسمه، والله القاهر الجبار المنتقم الغالب، نقول له هكذا أوصاف، ولا نأتي بالواو والله والغالب والقاهر. ليه؟ لأن تكرار الواو يمين جديد، يمين جديدة، فبالتالي المستحق عليه كم يمين؟ يمين واحدة، لذلك نأتي بأوصاف ولا نأتي بالواو. وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضي، وقيل يختلف ذلك باختلاف حال الحالف وصلاحه وخوفه وقلة مبالاته وغير ذلك. ومن ذلك الآن وضع اليد على المصحف. لماذا؟ هلا وضع اليد على المصحف ما له علاقة بموضوع اليمين. اليمين أقسم بالله العظيم، هذا اليمين، يقال له ضيع لك عامس حفلي لاستثارة الهيبة في نفسه. إذا كان الآن تقول له حليف يمين بحليف إذا عم مصحف ما بيحطها. إذن هذا الأمر يفعله القاضي ليستثير الخوف في نفس هذا الحالف. وقيل يختلف بكثرة المال وقلته. نعم. وينبغي للقاضي أن يعظ الحالف قبل الحلف ويعظم عنده حرمة اليمين ويتلو عليه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية، ويذكر له قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين على يمين على يمين صبر يمين صبر على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وتغليظ اليمين أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب. يمكن نقرأ بالجر أحسن. عالمي إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية الكبير المتعال، ويزيد عليه ما يشاء وينقص ويحتاط من التكرار بإدخال الحروف العاطفة بين هذه الأسماء، فإن المستحق عليه يمين واحدة ولا تغلظ بزمان ولا مكان، لأن تعظيم المقسم به حاصل في كل زمان ومكان. المقسم به هو الله عز وجل. نعم. حاصل في كل زمان ومكان وهو المقصود. ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق للحديث. الحليف بالطلاق بالثلاثة لا، أو قل إن كان هذا الحق علي فعبدي حر. وقيل يحلف في زماننا لقلة مبالاة الناس باليمين الكاذبة وكثرة إقدامهم على ذلك وكراهتهم اليمين بالطلاق والعتاق. سبحان الله. لأن المقصود امتناعهم عن اليمين الكاذبة وجحود الحق، وذلك فيما يعظمونه أكثر. قال ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. بلك احنا نحلف بالصليب؟ لا نحلفه بالصليب، نحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. والمجوسي بالله الذي خلق النار. والأصل في ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حلف ابن صورية اليهودي على حكم الزنا في التوراة، فقال له أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. وإذا ثبت هذا في اليهودي فالنصراني مثله في الإنجيل والمجوسي في النار، لأن النصراني يعظم الإنجيل والمجوسي يعظم النار كتعظيم اليهودي التوراة، فيحلفهم بما يكون أعظم في صدورهم. والمذكور في المجوسي قول محمد، أما عندهما يحلف بالله لا غير. لا تذكر النار، لأن النار بمجرد ذكرها مع اسم الله تعظيم لها. لأن التغليظ بغير الله تعالى لا يجوز، ولأن ذكر النار مع ذكر الله تعالى تعظيم لها ولا يجوز. إلا أن اليهودية والنصرانية ورد فيهما نص خاص، ولأن كتب الله تعالى معظمة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحلف أحد إلا بالله خالصا، ويحلف الوثني بالله لأنهم يعتقدون الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولا يستحلف بالله الذي خلق الوثن والصنم لما مر، ولو اقتصر في الكل على قوله بالله فهو كاف، لأن الزيادة للتأكيد كما قلنا في المسلم، وإنما يغلظ ليكون أعظم في قلوبهم فلا يتجاسرون على اليمين الكاذبة. قال ولا مجوسي. طيب ما يعتقد بالله، شلون الحلف بالله المجوسي؟ يعني يقول مثلا يعتقد بالله، لازم نقول له يعني احنا الان بان الان هذا ان لابد ان نحلفه، فنقول له بالله الذي خلق النار. نعم. ثم المجوسي في عنده الهين، اله الشر واله الخير في معتقده. نعم. قال ولا يحلفون في بيوت عباداتهم لان الغرض اليمين بالله، ولان ذلك يشعر بتعظيمها ولا يجوز، ولان المسلم ممنوع من دخولها. ويستحلف الأخرس فيقول له القاضي عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق، ويشير الأخرس برأسه أي نعم. ثم الاستحلاف على نوعين. الآن إخوان نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.